كما عدم ترى انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا على بركه الله. ماذا اخترنا في الدروس الفقهيه الى باب الصلاه؟ كنا نتكلم على الماء حالات اللي يعود بهم صالح للاستعمال. وتكلمنا بعد ذلك على الوضوء كام المتعلق به من فم الغسل من فم التيمم هو الكلمة الكلمة في البارة وما بعد الطهارة إلا الصلاة. رجل الله أن يطهرنا من كل إثم بالعافية والسلام لا بذنوب ولا بالبلاء إنما بالسعادة عظيم الناصر والقادر على ذلك. الصلاة ما تعجل طبيعة سالة من دروس الليل لا صار في الدروس ما لهم أنين لا سليم ولا أسرع أسرع كي تعرفوا الله يلا تعود تعرفوا ما هي أحد الدعائم الخمسة التي بني عليها الإسلام. إسلام واجب عليه خمس ركائز الأولى منهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه ما فيها نقاش. حد جاء ما أرضوها ما فهم جاء نقاش. رقم اثنين الصلاة. رقم ثلاثة الزكاة. رقم أربعة الصوم. رقم خمسة الحج. مرتبينهم العلماء الترتيب. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني هو الصلاة. إذا شيء بعد التوحيد كينا في كينا في تدخل الإسلام أعظم شيء للمسلم كينا تدخل الإسلام هو الصلاة. ما سابق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلاد أرحنا بها يا بلاد معناها يا بلاد روحنا من صلي لأنه يجد في الصلاة راحة. وكان ينعم يتخمم برواية عليه الصلاة والسلام خمم برواية من حقل عليه يصلي. وكان إذا أراد أن يسافر يعود التالي من أوقات يجيب المسجد يصلي فيها ركعتين وحد يجير وإن يدخل من اللي جاي قادم من السفر ما يجلس الديار يبدأ بالمسجد قبل كل شيء يبدأ ببيت الله قبل بيوت الناس. آخر عهده بالناس المسجد وأول عهده بالناس المسجد. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما معناه يعمل وقع ما شرحنا هذا كافي من نظر الله قد يوضع حد كامل أن يرضى مولانا عنه يعود عاد العاد عملة صعبة ما ينزل من نسي. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما قلت لكم يا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أنا هيني يتخمم حتى يصلي وأنه يعتبر أنه يصلي مولانا يفرج ينهم لك مولانا الرشاد يفتح عليك يهيئ لك الخير. خايف لا ترضي صلي. خايف لعل تجيك من رواية صلي. خايف من قلة النجاح صلي. الدور الرزق صلي. الدور تعذر كلا صلي. لا هي تتزوج صلي. لا هي تسافر صلي. لا هي تقدم على أمر صلي. لأن الصلاة مفتاح لكل خير. ما تعود في بداية شمع عاد مبارك. وكافيكم اللي المخلوق ما حد حي. ما يجد يسلك عند مولانا ما هو العاد صلي. وعند من يموت ما اللي يصلي فاطم الصلاة. هيا كاس ما تريد لا توجه ذي كأن توجه ذي لا الحارة الصلاة كأنه لا يقول أن الشريعة لا تختاروا تقبلوا وجاهتكم عند مولانا صلوا أطلبوا للمجد وأنتم في صلاتي يا أخ مولانا يتقبل شافعتكم للمجد. شوف الناس تعود تصلي على المجد وهي واقفة في الصلاة ما مقبول لها أنها تطلبوا الله وقوف إذا أنتم تختاروا العودة مقبول منكم عودوا متوجهين مولانا يا غير بعد دخولكم في الصلاة أطلبوا مولانا وأنتم في الصلاة ولكن لما معناه يقول لك خايف من العدو صلي معناها إذا أردت كل خير فصلي ولعد تختار من اللي تعود من أهل الشر قبال قبال فرق صلاة ما عرفت إنك مشقي قد العيا بالله قاعد عن الصلاة ما صلي لك واختص يوم القيامة عند مثل الإنسان لا يحاسب يفتش اللهم سلم سلم أول شيء يخرص من أعماله لا عاد قاعد كافر قاعد ما مصور عنه. لا عاد مسلم مولانا ينقالها سابق تخرصوا أعماله وخرصوا صلاته. إن عاد صلاة صالحة خرصوا بقية أعماله وإن عاد خاسر لا تنظروا في عمله قاع. إن عاد بار الوالدين ما ينفعوا. إن عاد كان يزكي ما تنفعوا. إن عاد كان يصوم ما تنفعوا. إن عاد كان يزكي ما تنفعوا. إن عاد كان يذكر الله ما تنفعوا. يقول يقولهم ردوا عليه أعماله كلها. ما دام قاع ما يصلي لا تفتحوا النقاش معه. دربوه في النار أولا بعد قاع. وهي الصلاهون ما معناها أن الله حدثوه يجيب ركعات لا معناها يعود فاتح عرف يا أخي الفتنة قلنا وزيادة بهذه الصلاة لا تصح إلا بشروطها وشروطها بدنا تكلمنا على بعض منهم اللي هي الطهارة معناها أن حدها يعود مصلي يعود عرف الطهارة لأنه إذا صلى من غير طهارة ما ينقل صلى عند الله صلى الله كما أمرك الله معناها عدل للي قال له التزم بما أمرك الله به حارت أنك ما عدلت كما أمرك الله تعبت رأسك ولا قيمة له ما الله قال لجاء في الحديث ان الانسان عندما ينظر صلاته انه لعاد احسنها وعدلها لها رياضة انه تقول له حفظك الله كما حفظتني تطلب له مولانا كل صلاة انت عود تتقنتها تطلب لك مولانا وانت عود ضيعتها تقول ضيعك الله كما ضيعتني معناها الله يضيعك كيف العدد ان مزقتني وردحت فيا يردح فيك هذا امر خطير شوي ما الله قال لقال مولانا جل وعلا اول شيء وصى عليه مولانا بقيت المصحف الحمد لله رب العالمين وارش الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون شوفوا الإيمان يؤمنون بالغيب و أناها ما سابق هالشيء إلا أن يجي الإيمان تخطى الإيمان ديالها هي بتوليد وقال الذين يذكرون الله قياما معناها يصلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعت عاجز تاكي في المستشفى ما بجي تقعد ولا بقى خلاص صلي وأنت متكي صلي المولانا تاكي ما رجعت تقعد ولا رجعت تتقلب ما تريد تتحرك منك ما هو عينك انو انك لا تصلي المولانا في الوقت واللي حياك من حد قد طهرك يطهرك وانو نية الصلاة واللي قد يتنطق به من داخل الواجب ان هي بقالك الا ترميش في العين ما تسقط عنك الصلاة رمش وانو بيصلى الصلاة قالوا لها كالإيمان بالله لا تسقط بحال من الأحوال ما دمت عندك عقلك قد تأديها بأي طريقة لا تسقط عنك كالإيمان بالله كين يا كردان ديتا كين انت مش مالك بها ما فهم حد يعرفك وهذا رضا لكم يخلع لأنه فيه ناس سكر الله يفهم عنه عن المسلمين عود المخلوق مسكر ما يعرف حكم وما شيطوه يفجر حتى يقع يعود مجتهد ونشيل المسيدة غير ما يعرف أحكام نفسه هو عنده نية طيبة قال ما قرأ من أراد الآخرة ما تكفي لا بد وسعى لها سعيها معناها يمشي مشيه معناها يرضى باللي انقال ما هم لا أرادها وطوى حب الخير لا ليش نية طيبة قال لا بد من يعدل معها باللي انقال وقال مولانا في القرآن الكريم مولانا قال في القرآن على النصرة ما ينقال لها الصلاة انها ينقال لها الإيمان النصرة هي الإيمان بالله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يضيع إيمانكم معناها صلاتكم هذا إيمانكم اللي في القرآن معناها صلاتكم سمى الله الصلاة بالإيمان كأنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له من حبك ما يصلي ما أخوك لأت شقة ولا أت تعرفه ما أخوك له حد ترك صلاة مدرك المؤمن ولذلك قال مولانا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين اشترطوا أنهم يعودوا الصلاة وحدهم يعودوا إخوانا لنا ويوم القيامة يعودوا أهل الجنة يطوشنوا أهل النار ويعلموا يفتح مولانا الخط بيناتهم طيب يقول لهم أهل النار ويتكلم مع أهل الجنة يعيطوا أهل الجنة لأهل النار يقول لهم ما سلككم في سقر يا أهل النار سلككم النار أول مسألة يقول لهم احنا لحقنا لكم من أكبر أسباب العذاب الله هو ترك الصلاة يقول لهم ما سلككم في سقر معناها أنتم ايش دخلكم عذاب الله يقول لهم لم نكن من المصلين احنا مشكلتنا عيبتنا الوحيدة أنا ما كنا نصلي فوت عين الله قاعد صلاة ما غادينا فوت عين الجماعة ما أنا قاعد لفسروها العلماء لم نكن من المصلين ما هو حد تارك الصلاة حد من اللي تارك الصلاة في الجماعة ولذلك قالوا لم نكن من المصلين ولا قالوا لم نكن نصلي انهم نداروا لم نكن نصلي يعود معناها من تاركين الصلاة غير ان قال لم نكن من المصلين معناها احنا كنا نصلي حدنا ما نقصر مسي ولذلك قالوا لم نكن من المصلين احنا ما تجبرنا مع المصلين تجبرنا لا حدنا كنا ينجيش هذا ما ارتح السقرة لان امر خطير اول ما ينظر فيه من اعمال عبد الصلاة ما الله قال مولانا على انك انت عود تخمم برواية تختير مولانا يعاونك كيف تجيب لكم انك يلا تصلي دور الشغل الدور عمل الدور اللي يترفد رواية دور تبوس وتدور أي صلي به اللي مولانا قال واستعينوا بي الصبر يوفرها، استعينوا بالصبر يوفرها. معناها يدعو تختار مولاني عونك صلي فإن فيها عونا. هذا من مولانا كامل من الوصية ومن الذكر عندكم انه ما هو معاوين نار لقى علمه احد فيها ما رخى وهو على شهادة ان لا اله الا الله امر الله بها في الارض. يغالني نعات الصلاه يفرضها مولانا على العباد ما افرضها في التراب ولا مشى بها جبريل ولا تكل عليها ملك مقرب. جاء جبريل ورفد انه يسلم على المراق وطلع به يتخطى السماء السابع وعاد انه مثل ما يتكلم عن مولانا قال وراني فارض عليه 50 صلاة ما وصلنا ما الشهادة عن طريق الملائكة ولا عن طريق الوحي. افرضها فوق السماء السابع معناها انها لاحقة عند الله ان ما تنفرض الارض تنفرض من السماء. هذا كامل ولا قلت لكم منه شيء. حتى قالوا على المخلوق على انه يعود يصلي ما يصلي انه يعود العياذ بالله انه جميع عباد مولانا الصالحين يوم القيامة يعودوا شاكين من يسالوا بحق. لانه فصل يقول علينا وعلى عباد الله الصالحين ويجوا عباد الله الصالحين يقولوا لحقنا ضيعت. احنا عندنا قرعة في صلاتكم وقرأتنا ضيعت. اذا معناها امرا خطيرا عادنا الله وياكم معناها يا اللي ياك يا عرش الصلاه يتوب المولانا مما مضى ويشمر على المزار الموجود واللي فات ضيع من الصلوات ويا الله يترافع عرف احكامه يتبارك يقضي ويتم يسأل مولانا انه يغفر له ويتجاوز ويقيم العياط على المرض معاه. وكذلك العياط اللي صلتوا لي يا الله يعرف ايش الرسم ويعرف ايش البنات هم اخواتهم هم اصحابات مخلوق ما صلى لا خير فيه. وجاء في الحديث بين المرء والكفر ترك الصلاه ان رجاج الله بينه مع الكفر لا حيط ولكن الحيط هو الصلاه. مجرد يدقدق لك الحياة يصبح أصلا ما يخالق إلى يراه الدربة في الكفر. وقد ذكر الإمام ابن كثير وغيره عن البيهقي أن الخالق يشمل يشكر النبي صلى الله عليه وسلم. خالق مرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي يشمل يرصى في كوفر ما هو هذا. وجاءه حاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تم مالك قال له تم مالك وراء الفم الجمال يطوي يحركم عارفه اللي يقول له شد الجمال يبقى يحرك فمه يا ورماء ما في اللي فانا مثلا ما عارفه اللي يقول له جمال جمال وعات امه اللي بتدرب على معجزات اللي مثلا ما قدر اللي ما يباهرها اللي فات شاف عينات خرق بعد مين هروع جاري الجمال يا اخي القايد برا من النساء سلم ما انطقع يتم يهمها محارته يرى هو الراس اللي جاي هو دافع له هو الجمال ابن زمان لا صبر عنه يقف الراجل عليه السلام عليكم وعليكم السلام. قالوا انتم ماشيين مشكلتكم اصل قطع السيف وانت ما يحرقش ما لفت عليه اصل ما هي نار. قالوا انت مرتك شيء قالوا يا رسول الله هذا جملي قالوا لا عد قالوا نولي له فتره لا يحكي شين الصنعة ما عاد قالوا لا اني شوفني جاينا هنا خذهم يقوموا تهداوي جدا ولا قلت مطرطق عليهم ما نقدر نكره ومكسور عمر طارق وشين الخزواري فرغم النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مرتك شنين مع صاحبك يا اخي قال له جمال بلان النبي صلى الله عليه وسلم يعبروا للصحابة قال له ما هذا جمال قال له قال اعلنك انك ترقد عن واحدة من صلواتك صلاة العشاء ما تصلي قال له ترقد عن صلاة العشاء ما تصلي ترقد عنها ما تصلي لا واحدة من الصلوات عنكم لا واحدة من الصلوات وطوف قال انا حد معترض انه يهرب عنك وانك تعرف انك قال له قول له على انه هو يعرفني ما تنشرد عنه والثاني عدنا سرد عنه بيلي عالي قد عن صلاة العشاء عد قال له الرائف غضب مولانا جاي خايف لعل مولانا يجيب له عذابه ويلحقوه على ظهره يطفقني معاه قال له هارب عنا من هذا الموت الرائف فيه تسار فيه فريضة من فرائض مولانا يقعد عنه وعد الله خايف على راسي الله هارب من ورن العون له هذا من هذا المقاع مقدم للمحاكمة لا يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم واللي شاك منه جمله معناها ان الدنيا غلاء وعيط للجوالة تترى ويشهدوا عليها ضروركم العيال ولو عيطوا لحمية صارتة الدنيا غلاء لكن لا بارك الستر مولانا انه الله يسترنا بسته اللي لا يزد فإن يبدأ لا يفتش ما معروف كامل يشهد عليه الحيض ولا يشهد عليه الدار ولا الجوير ولا يشهد عليه جوارح ويصبح قاعمات العالف يهرب عليه. قال له اجمل قال له قال على انك يمين ترجع عندك انت تعدل قال له وتم تصلي في الوقت ولا عندك مشكله على انه هو ضرر يرجع لك بالصوره كان مطابق بس يعرف انك جمله وانك مالكه وانك ما كذا فلا ماشي معاه يعني من مبيع انت لا يتهدد سلامته هو وخايف عقابه لا نهرب عنك قالوا أنا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من هذا المسلم يا أركان سكين عاصي عن ذوي المعاصي وأركان مش لن أعود إلى هذا أبد. ما تبقى له فرنة عدلها أوتو. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي مشكلتكم الصنف المحاكمة إن يعرف الحكم صادع عليه. جاي معاه جمل ولا قد تسكى من ورايك ولا قد تسرى وهك ما ترى يشهد عن صلاة العشاء ويشمل المولي ما ترى يشهد لكن الله يقوم بال كلها يقوم بالخدمة اللي عليك. معناها يا عباد الله قضية الصلاة أمرها عظيم. من ضيعها فقد ضيع دينه ومن حافظ عليها فقد حفظ دينه. وبالتالي العاد الواحد على رأس عود الله من يلحق الوقت يقول له ساعد يدخلها الصلاة ما فيها الجو مدارين لا يمدح عباد وقال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة. واحد ما فمشي يشطر عن عبادة مدانة قال لك واحد الوقت وقت الشقرة حنينة شوي يقول ماني بحاني بيدي العمر ما وتابعني أنا نصبر مش مصبرني أنا من أرضي تموت. قال لك ملبصاج الله حنينة شوي ينفوت النقز وقل من قال لك أنا ينقز اختار مصال له كان مولانا يعطينا رقبة كان النقز سالمي لعل جناه واخر صلاة العشاء عقب نطف وقال ما يكلم عنه خلق. وهذا اللي طلعوا فيه من عكس الأهال واللي فيه من مثل جانب واللي فيه العياذ بالله من التحاكي لجانب وتضيع الأوقات لا يعلمه إلا الله. لا ما بين التعاريك اللي لا ناهي ولا منتهي بلقى عنك مرة يتغير المنكر تتبه ناس عليك الركع وين تقول لهم تعالوا صلوا وقولوا صلي انت ما انا مصلي وقوم شفار يبيرهم وقوم التصاجع حق بعد وتابع الوقت فايت. دين مولانا واسع وجاي وماشي كركركر يعون عون الله يجي مولانا قاعد يصلي من الرضا. هذا تفيد هي هذا الوقت لا سائق والله غيرك وقف العاده هم ما همهم صل وقف انت وقف وقف انت الوقت تابع لك انت وقف صل صل اللي مبدع عشر ثلاثة الحد فريضة مولا نكتفي بهذا القدر ونحن ندخل في احكام على وجه التفصيل. وهذا كامل كنت نقول لكم ما هو معناه ان حد يقوم يصلي حد يطهر كما امره الله حد عادي يباركم عصلا وحد ما عدد كنا نقوله من احكامها بعد قاعوا شروطها هو من قال يصل هي ما هو اللي رقاه يوقف ويقعد لا هو حد يعدل شروطها اولا وبعدين يدخل واضح. هلا تفضل ضرائب الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة. قال ابن عاشر علم ضرائب الصلاة انهم 16 وانها شروطها 4 ضرائبها معناها الكايسة الواقف عليه نصرة حد له يصلي يلا يتأمل 16 مسألة يعلم حافظ عليه وين يحافظ عليها يعود إن شاء الله صلاته معقولة وين يعود ما كذا هل الفرائض ما لهم الجوق وقال إن شروطها 4 وإن شاء الله كلنا يجي عليه هو يقول تكبيرة الإحرام قال إن الأول منهم وما الأول منهم النية قال هو تؤده يوما به اللي هو يوما من الناس قال إنها أولها تكبيرة الإحرام من ناحية عدد وبعد هو اللي عد تكبيرة الإحرام عليها الله أكبر والله الله أكبر. هذه قال بعض الناس يخسرها خسارة ما هي قدموه فيها اللي يقول لها الله أكبر الله أكبر وفيه اللي يقول الله الله الله أكبر هذا خاص الله أكبر إيه ينطق بالهمزة الله أكبر ما يقول الله أكبر هي ما هي الله أكبر هي الله أكبر الله همزة هي الأول الله أكبر همزتين الله أكبر كلهم ينطق بهم قشوش ولا يقولها الله يقولها الله الهاي فوق الله ضمة الله أكبر ولا يقولها أكبر ولا يقولها أكبر الله أكبر الله أكبر هذا هو الأول منها لابد. وإن قال تكبيرة الإحرام لأنها تجعل الصلاة عاتف حرم مبهور عليها ما تريد قد يدخلها ما تريد قد يرد مع الناس تريد قد يترفت ما تريد قد يحك ما تريد قد يعدل أي رواية تخطر فلاس التم مبهور أن يقول السلام عليك هذا أولها تكبيرة الإحرام والقيام لها كذلك أيضا من فروضها القيام لها معناها رجاه لا يدخل في صلاته واجب عليه يقول الله أكبر هو واقف. اما لو قال هو قاعد وبعدين جاء واقف قالوا ما صار لا بد من تكبيرة الاحرام ولا بد من القيام لها معناه يعدل واقف واقف كبار كما خلقه الله ما في ثانيه ولا عبد يستكتف هو القيام لها ونية بها ترام هو النية معناها لا بد من ينوى عند تكبيرة الاحرام ان لا يصلي صلاة ان قال لها الظهر والله العصر والله المغرب والله العشاء لا بد من يعين في قلبه ما يتكلم بها هذه المرده اللي يرد واحدين ونويت الامتثال ما امر الله به والقبلة واليوم يوم كذا ياكش من التفتفيت لا اصل له ولا كلف الله به الا انا وانت في قربك ان هذا يقال العشاء في قربك انت الله انت ما شرط عليك تعرف انه الاثنين ولا الخميس ولا شرط عليك انك تقول انه الظهر 4 ركعات والله 20 ولا شرط عليك على انك هذا من التاطويلات لا داعي له ما كلمك الله فيه. المهم انك تنوى انك انتهى عبد المولانا وهذه فريضة فرضها عليك مولانا في قلبك انها الظهر انا وانت في قلبك انها الظهر ظل العصر والله ياكل ذريضة لي قفر الله اكبر يلا لا غير تاطويلات ما هي شر ما انا لا احنا نعلمون الحبوهنية الاقتداء ولا يفصل بها الله في القلب وكافي قاعد نية الاقتداء انه هو مول في الخلوة هو شم بصفك نية الاقتداء هو المتخط فاتحة مع القيام هو من فروضها من فروضها فاتحة الكتاب معناها اصلا كامل الفريضة ما قلت صحنا وبفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب اللي هي الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم اللي هي الفاتحة لا بد لصلاة الفريضة من تقرأ الفاتحة تقرأي هون على انواع شوف انت عود وحدك والله امام والله امام هذه واجب عليك ما تصح صلاتك بدونها ونتعود السمع الامام مع الامام لتمام يا اخي قد يعود ولا قرات سكت انت وتم لا تصنع سكت يعني لا قال يقول يا القران فاستمعوا له وانصتوا اذا هو يقرا وانت تصنع كلكم مشتغل بالوظيفه مع القيام مع القيام معناها واجب عليه يقرا الفاتحه ويعود واقف لها ما يقدر يقراها قاعد حد لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح ولا الفرائض الخمسه واجب علي يقرا الفاتحه واجب علي يقراها واقف ما يقدر يقراها قاعد نعم ونحن على القيام والركوع والرفع والركوع واجب عليهم اللي يركع ما معنى الركوع الركوع معناها يطرح ايديها على اركابي يجب ان يطرح ايديها على اركابي ذاك هو الركوع والله قريب من اركابي ذاك فهم يجب ان يطرح ايديها على اركابي ويجب ان قاد ظهر ينعود راسه ظهره متقادين بحيث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره ورأسه حتى لو وضع أحدنا إناءه على وهره ما قطرت منه قطرة متجاد ظهره مع رأسه خالد مع ضروره من يركع إذا اللي رأسه مصور ولا عود في تصويبا مثل ما كان يجاد ظهره مع رأسه متجاد دي ما خرج شيء زمن أيوة نعم هذا الركوع أيوة والرفع منه واجب على رجاه لا يصلي يرفع رأسه من الركوع وبينت السنة الصحيحة أنه ما يرفع رأسه حده لا بد من يرفع ويرجع واقف من تحت مركبك الجواب فين يرجع كل في الكم مهرك ولد طوبه قبال انت معتدل مطمئن ما فيك في الكتلات مثلي اما يرقى اهلي لا يرقى براس صويكي حد متوب ويجي ساجي لك ما يصح ايوانا رفع منه والسجود بالفضل والسجود كذلك واجب عليك تسجد معناها تطرح جبهتك وخنافرك وركبيك ويديك هذا كله مترشد كرعيك كامل كله قال النبي ما امرت بالسجود على سبعة ارب معناها اسبع اعضاء عليها واجب امرني الله عز وجل ان اسجد على سبعه اعضاء لا بد من دير جبهتي وندير انفي وندير ايدي وندير ركبي وندير كرعي الله اكبر والرفع منه والرفع منه واجب على لقاش يسجد واجب عليه يرفع منه لكن رفع مولي لا بد من يوضح لكن الركوع مولي لا بد في ركوعك من تركع وترفع راسك ان يجي واقف قبال مطمئن وكذلك كل سجده لا بد من ترقب راسك وترجع ان تقعد قبال اما اذا تميت الله تنقش وتهدل راسك مثالك ياك لا يصلح صلاتك الخاسر لا بد من السجود حتى تطمئن وتعتدل ولا بد من اللي متقيم منه تقعد يمين تقعد قبال تقعد كما خلقك الله وتهنى تطمئن أيوه. والسلام والسلام من فروضها السلام معناها تقول السلام عليكم وقول هم اللي السلام وان قال السلام السلام عليكم اذا قلت ورحمة الله وبركاته فين ثابت في السنة ولا قلت السلام عليكم وحده لا تضرك لأن العلماء اتفقوا على أن كلمة السلام عليكم هذه كافية فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فقد وردت في الحديث ذي الزيادة إلى درتها ما هي دارتك وإلى قلعتها صلاتك بعد خرجت منها والأمر صحيح فمن جاء بها فقد كملت صلاته السلام عليكم إلى قلت ورحمة الله وبركاته ما عندك مشكلة ولا اكتفيت بالسلام عليكم لا حرج هذا قد اتممت صلاتك واجزئتك ولا حرج عليك او هذه السلام عليكم وراه ما ينقال السلام عليكم السلام عليكم وطوف هي خارج من الحروف خارج من الحروف اللي نيه انتقر قابل يقوم دافع قدامه كل شيء الشيء مرحب قالها والله الصين يقول ما يحكم كل شوي يوقت الساق السل لا تم الصين ما سري تفتر انت إيش تقد تم إيش إلى الآخرة؟ أوف تقد تم ماشي ما شاء الله. السلام عليكم إلى مبلي ما أعرف كل الكافر عندك. يقد تعود عاتكم السلام عليكم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. أما يقول سمع الله لمن حمده. إيش هو؟ هذا خاص. هذا خاص. سمع الله لمن وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده، لا سمع الله لمن حمده اصلا لمن حمده يا غير بما انه لا يوقف عندها عادي يقول سمع الله لمن حمده من هاي والجلوس له والجلوس له معناها واجب على رجاز يسكان يصلي وعاد له يسلم واجب عليه يقعد يقول السلام عليكم قاعد معناها إذا قال السلام عليكم وعلى الله الصلاة وقال السلام عليكم يتحرحز لا يقيم المثل الركاب له مروا عنه مين يقول السلام عليكم عادي يحرك تبطل الصلاة لا بد من يهنى راتب يهبل ونين يقول السلام عليكم مين هتين فمنها وهو قاعد متأني حد وراء في العاد خاطر يقوم يرفع صلاة وطالع ما في وقت سؤال السلام هو أنا ما قلت وفع حوليش وقت أنا قال يتكلم ما في سؤال نعم وترتيب أداء في وترتيب أداء في الأسس معناها واجب عليه رتب أركانه الأسس معناها أساسيات كنا نقوله لا بد من ترتبها معناها جميع أركان الصلاة مرتبة ما قلنا الموالاة في الوضوء وقلنا الموالاة في الغسل إلى حد ما وقلنا الموالاة في التيمم قال إن الصلاة الموالاة في الصلاة إجماعا حد نكس معناها عكس تبطل الصلاة كيف مثلا قالت مثلا لا جيت وقلت الله أكبر وجيت حاك مركبي من ثم رجعت وجيت واقف وتيت نقرأ الفاتحة والله قلت الله أكبر وجيت ورجعت وجيت حاك مركبي يدي نركع مجرد عابد في الهيئة اللي تعرفه الصلاة تبطل الصلاة لا بد من ترتيبها معناها التالي بها بالصورة اللي هي بها الآن لو أنك عكسها جبت شيء هو التالي جبته هو اللي تبطل الصلاة هذا واضح هذا هو ترتيب أداء معناها تأديها مرتبة متراتبة بيناتها ما فيها شيء سابق شيء طيب طيب والاعتدال والاعتدال وقال على المملي من فرائض الصلاة الاعتدال ما معنى الاعتدال الاعتدال ما هو كي الطمأنينة الاعتدال معناها رجاج يوقف قبال لين قلت لكم يا كل في الكم انه تعود في برده ما مشبه راسه لا هو مشبه رقبته له واقف قبال هو كما خلق الله ليش الوقفة ان قال في الاعتدال كذلك العاد كان ساجد قبل ورجع من السجود ارفد راسه شقاعد ينين قبال هو شقاعد قعدته العادية الطبيعية هذا ان قالوا الاعتدال الاعتدال معناها ترجع انت على خلقتك كما خلقك الله والطمأنينة الطمأنينة معناها السكنة معناها هنا الاعتدال معناها ترجع انت بقعدتك والله وقفتك صورتها حقيقية والطمأنينة معناها هنا تسكن الطمأنينة معناها السكون اهنا معناها ما تتحرك تجي واقف قبال الله تقرأ الفاتحة وانت ما تتحرك الله اكبر وتجي واقف قبال انت ساكن واقف كما خلقك الله هاني ما يحرك منك عضو الحمد لله رب العالمين وراه شو هذا يفوت عليه صلاه ولا ينهز لا ينهز لا تقول انه عرش وتحرك عليه الرياح هذا خطير شوي لا بد من الطمأنينة ولا بد من الاعتدال الاعتدال معناها تقعد واقف كما خلقك الله والله قاعد كما خلقك الله والطمأنينة معناها تسكن اعضائك حاك مركبك حاك مركبك متقط قبال انت كما خلقك الله وهنا انين تسكن ما قدتك ليش متسقم هي اللي قالها الاعتدال وهنيتك ما تتحرك ان قالها الطمأنينة واضح الكلام لا بد من الاعتدال ولا بد من الطمأنينة وهذا هو اللي يدل عليه الدليل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نادم اللي مسيء صلاته قال واحد شافه صلى ويمسيء وصلاته ما يسكن فيها لا ينقش قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ان انت الله يعلمك كيف تصلى قال اركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى تطمئن قائمه وقف قبال واطمئن اهلا واركع قبال واطمئن واقعد من سجدتك ان انت تقعد انت قعدتك الحقيقيه واطمئن ولاضة إذا شفت مخلوق لا انقش انقش انقش وطير يرقب وطير قل له يا مخلوق من أنا أتعرف نفسك ولا تقبل منك هاي الصلاة هاي ما يصلى يا أخي هذا تعرف راسك وهذا حرام عليكم من عن الليلة يبقى واحد منكم تخلف قرقار ولا طار إلى السماء بليدة تخلها ما ينبه عليها عباد الله هاي يعرفونها أمانة هي الشريعة إن قالها الرسالة عنها كلها يا الله يعرف شر راسه يا الله لمنكم تخلوا المرأة اللي عرفت هذا واستفادته يا الله ترجع لمنته وصحباته وقلبائه واللي منها صلى الزر تقول له يا صاحبتي تفضلي هذا ما نصع عنك صورتك شوف الطمأنينة كذا الاعتدال كذا شوف الكذا كذا هذا هو اللي وجب الله هي تختلف انت ما تختلف الدين ما تصلي قاعد يلعب في الدور دينك اعرف دينك اياك تعودي ما تتعبي تعب رقيب ما بحث كلنا ايوه طيب خلص تابع اماما باحرام سلام تابع تابعوا معناها تابع اماما باحرام وسلام معناها لابد الامام هو دخل الشيطان كان يتكلم على الفرائض المفروضه وركعه له دخلنا علاقه المامون بالامام جارنا على ان رقاه يصلي ورا الامام كنا قبل نتكلم على كل رقاه واحد وقع الامام والماموم والدنيا فرد وارك الصقار ان اذا عاد هذا اللي يصلي ماموم معناها انت تصلي مع انسان اخر قدامك امام قال لك انك واجب عليك تعود تابع له في الاحرام والسلام خارجي مسألتين مما تعدلهم وانت ماموم انك قاعد الصلاة قاعد ما خلطك عليها شيء كيفاش خارج بعض الناس يقعد يتحرى الامام ولا فات عرف كان الامام كبر الله اكبر وخارج بعض منهم يتم قاعد يقعد تسليمه انه يطوال عليه يقول السلام عليكم تبان عليه قاعد يقعد يتمات معدل انه لا يبقى يتفهم ولا يبقى يقطع قاعد الصلاة يتمات لا بد من تصبر عن الامام ان تتاكد انه سلم معناها كبر تكبر في الاحرام ورانا خيرين يقول هو انا وراك مثلا انه يصلي امام اذا قلت الله قال واحد ثاني به العز الله اكبر انا من زيد قاعد يقول الله اكبر الله حلال يجيني السنتين قال هو الله اكبر هو انا راس راس ما اخذ قدي به اللي ما تبعني هو سبقني والله فلاس معاي لكن بطل لا بد من تصبر اني الامام يوفى الله اكبر تسمعوا صوته يقطعوه قول انت الله اكبر كذلك احسوا لا يقول السلام عليكم صبر عنه مين تعرف انه سكت حتى تقول انت السلام عليك خارج بعض الناس ما زال الامام يقول ما زال يقول هو السلام عليكم توف يلا هيا واق هيا خطير جدا معناها مش